حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال ثنا بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا ابن المقري قال ثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد هلكت، قال وما شأنك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. فقال أتستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم، فقال خذ هذا فتصدق به. قال على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال خذ هذا واطعمه عيالك. قال أبو محمد وقال ليث بن سعد ومعمر وإسماعيل بن أمية والأوزاعي وشعيب بن أبي حمزة وعقيل وعراك بن مالك وابن أبي حفصة ومنصور بن المعتمر عن الزهري وقعت على أهلي أتستطيع أن تعتق رغبة على هذا المعنى معنى. وقال مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد الأنصاري إن رجلا أفطار في رمضان فأمره يكفر بعتق رقبة أو صيام أو إطعام. حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا مسدد ثنا عيسى بن يونس قال ثنا عيسى بن يونس قال ثنا هشام بن حسان محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا أبو عامر العقدي وقال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي بالبقيع في رمضان إذا رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وقال ثنا روح بن عبادة قال ثنا سعيد عن مطارني الوراق عن بكر بن عبد الله الموزني عن أبي رافع قال دخلت على أبي موسى ويحتجم ليلا فقلت لولا كان هذا نهارا، فقال أتأمرني أن أهرق دمي وأنا صائم؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا عبد الله بن هاشم قال ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم، قال أبو محمد وهو في سفر. حدثنا علي بن خشرم قال أنا عيسى بن يونس عن عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وشرب ناسيا فليتم صوما فإنما أطعمه الله وسقه. قال حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وقال ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام أحدكم فأكل وشرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. قال حدثنا محمود بن آدم قال ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن المقري قال ثنا سفيان عن سمي أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكين قال ثنا أبو أسامة قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطرت. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال ثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل إنك تواصل قال فقال إني لست كأحدكم إني أبيت وطعم وأسقى. قال حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثنا عبد الله بن هاشم قال ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ربيعي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس صياما تمام 30 فجاء عربيان فشهد أنهما أهل الهلال بالأمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس فأفطروا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال ثنا أبو معاوية وابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل حمزة الأسلمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. حدثنا ابن المقري وقال ثنى سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام عام الفتح حتى إذا بلغ الكديد أفطر، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد قوله وإنما يؤخذ بالآخر هو من قول الزهري، بين ذلك معمر. حدثناه محمد بن يحيى قال ثنى عبد الرزاق قال أنا معمر. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال ثنى يحيى يعني ابن سعيد عن شعبة قال ثنى محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا عليه زحام وقد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر، أي البر أن تصوموا في السفر. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنا نافع بن يزيد قال حدثني ابن الهادي قال ابن الهادي أن محمد بن إبراهيم حدث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدير على أن تقضي حتى يدخل شعبان، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله. حدثنا ابن المقري قال ثنا سفيان عن الزهري عن ابي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبدا بالصلاه قبل الخطبه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيام هذين اليومين. وقال سفيان مره اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الاضحى. اما يوم الفطر ففطركم من صومكم، اما الاضحى فتاكلون من لحم نسككم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في شهر رمضان في المسجد ومعه ناس، ثم صلى الثانية فاجتمع الناس تلك الليلة أكثر من الأولى، فلما كانت الثالثة أي الرابعة امتلأ المسجد حتى اغتص المسجد أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس ينادونه الصلاة فلم يخرج إليهم. فلما أصبح قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما زال الناس ينتظرونك البارحة يا رسول الله؟ قال أنا إني لم يخف علي أمرهم، ولكني خشيت أن يكتب عليهم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل الحضرمي عن أبي ذر رضي الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئا حتى إذا بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسبت له بقية ليلته. ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا يفوتنا الفلاح. قلت وما الفلاح؟ قال السحور. حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن المقري وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها، يعني ليلة القدر. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثني جابر بن يزيد بن رفاعة عن يزيد بن أبي سليمان قال سمعت زر بن حبيش يقول لولا سفهاؤكم لوضعت يدي في أذني، ثم ناديت ألا إن ليلة القدر في رمضان في العشر الأواخر في السبع الأواخر قبلها ثلاث وبعدها ثلاث، نبأ من لم يكذبني عن نبأ من لم يكذبه، يعني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله تعالى. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى ابن عبيد الطنافسي قال ثنى يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد يعتكف صلى الصبح ثم يدخل المكان الذي يريد يعتكف فيه، فأراد يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، وأمرت عائشة رضي الله عنها فضرب لها خباء، وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءهما أمرت فضرب لها خباء، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: البر تريدنا؟ فلم يعتكف في رمضان واعتكف 10 من شوال. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت آتي البيت وفيه المريض فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وهي معتكفة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه في المسجد فأرجله وهو معتكف، وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء وهو معتكف.